بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا يظهر قوة الأول، وإلا فالأصل يقتضي الصحة. كان الكلام في هذه المسألة وهي أنه هل تجب الموالاة في أفعال التيمم أو لا تجب الموالاة؟ قلنا فيما سبق أنه في أفعال الوضوء تجب الموالاة، وفي أفعال الغسل لا تجب الموالاة، فهل أن التيمم كالوضوء تجب فيه الموالاة؟ السلام عليكم. أو أن التيمم كالوضوء تجب فيه الموالاة؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه قال: فيه وجهان، أنه لو أخل بالموالاة فهل يأثم خاصة أو يبطل؟ قلنا إذا قلنا أن التيمم شرط في الصحة، عفوا، أن الموالاة وجوب شرطي، بنحو إذا لم يأتي بالتيمم في أفعال التيمم بالموالاة فيبطل من قبيل الصلاة بلا وضوء، فإن الوضوء شرط في صحة الصلاة. إذا أتى الإنسان بالصلاة بلا وضوء فإنها تكون باطلة. هذا إذا قلنا سلام عليكم. هذا إذا قلنا أن الوجوب وجوب شرطي. وأما إذا قلنا أن الوجوب ليس وجوبا شرطيا بل هو وجوب نفسي كأي واجب آخر، فإنه لو أخل بالموالاة تيممه يكون صحيحا ولكنه يكون آثما. في آخر المطلب يشير إلى مسألة، وهي أنه لو بنينا على مراعاة الضيق في التيمم مطلقا، هناك فرع آخر وهو مسألة أخرى، وهي أنه متى يجوز لفاقد الماء أن يتيمم؟ هل بمجرد أن فقد الماء يجوز له التيمم؟ السلام عليكم. هل بمجرد أن الإنسان إذا فقد الماء يجوز له التيمم، أو أنه لا بد أن ينتظر إلى آخر الوقت حتى يجوز له التيمم؟ السلام عليكم. هناك خلاف بين الفقهاء في أنه هل يجوز البدار إلى التيمم أو لا يجوز البدار، فلا بد أن ينتظر إلى آخر الوقت حتى يجوز له التيمم. الأقوال في المسألة متعددة. قول من تلك الأقوال يقول: يجب عليه أن ينتظر إلى أن يضيق الوقت، بنحو لا يكفي إلا للتيمم والصلاة، عند ذلك يجوز له أن يتيمم، أما قبل ذلك فلا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر لعله يحصل على ماء فيتوضأ به. بناء على هذا القول، وهو إذا قلنا أنه لا يجوز التيمم إلا إذا ضاق وقت الصلاة، بناء على هذا القول أنه لا يجوز له أن يبادر إلى التيمم إلا إذا ضاق وقت الصلاة، بنحو لا يفي هذا الوقت المتبقي إلا للتيمم وللصلاة. افترضوا مثلا أن الإنسان لكي يصلي صلاة الظهر والعصر مع التيمم يحتاج إلى 10 دقائق، دقيقة يحتاج فيها إلى التيمم، و9 دقائق يحتاج فيها إلى الإتيان بصلاتي الظهر والعصر. افترضوا هكذا. بناء على هذا القول يقول: نقول أن الموالاة وجوبه شرطي لا نفسي، يعني لو أخل بالموالاة فإنها تكون مبطلة. السلام عليكم ورحمة الله. فإنه لو أخل بالموالاة فإن الإخلال بها يكون مبطلا للتيمم. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان إذا جاء بالفعل الأول للتيمم قبل 12 دقيقة من انتهاء الوقت، هذا معناه أنه لم يراعي ضيق الوقت، لأن المفروض أن هذا الإنسان كان يحتاج إلى التيمم وإلى الصلاة مدة ماذا؟ 10 دقائق. فلو قدم دقيقتين هذا معناه أنه كان ينبغي عليه أن ينتظر دقيقتين بعد حتى يستطيع أن يأتي بالفعل الأول. فلو قدم الفعل الأول على 10 دقائق هذا معناه أنه لم يراعي ضيق الوقت مطلقا. ولو أخر، يعني مثلا أتى بها قبل 10 دقائق بالفعل الأول ثم تأخر 3 دقائق ثم أتى بالفعل الثاني، هذا معناه أنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة، لأننا فرضنا أن هذا الإنسان إنما يستطيع أن يأتي بالصلاة مع التيمم في 10 دقائق. فلو هو أخل بالموالاة على رأس 10 دقائق المتبقية من الوقت جاء بالفعل الأول للتيمم ثم أخل بالموالاة فترك الفعل الثاني وهو مسح اليدين 3 دقائق، هذا معناه أنه ماذا؟ أخل بالصلاة، بعد لا يستطيع أن يصلي في داخل الوقت. إذن بناء على أن ضيق الوقت، سلام عليكم، على أن ضيق الوقت معتبر مطلقا في جواز التيمم، يصح أو يقوى الوجه الأول. ما هو الوجه الأول؟ هو أن الموالاة شرط في الصحة، بنحو لو أخلى بالموالاة فإن تيممه يكون باطلا. هذا بناء على هذا القول. وأما إذا لم نبني على هذا القول يقول الشارح فالأصح أنه يبني على الصحة حتى لو أخلى بالموالاة، يعني يكون آثما فقط لا أنه يكون تيممه باطلا. سألتفتوا للعبارة، عبارة دقيقة جدا. قال وعلى القول، سلام عليكم، وعلى القول بمراعاة الضيق في الوقت مطلقا، مراد من الإطلاق يعني سواء رجى زوال العذر أو لم يرجى زوال العذر، حتى لو كان يعلم أن العذر لا يزول بل يبقى إلى آخر الوقت أيضا يجب عليه أن ينتظر إلى آخر الوقت. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه، أي في التيمم يعني في جواز التيمم مطلقا، مراد المطلقة يعني سواء رجى زوال العذر أم لا، يظهر قوة الأول، يعني أن الموالاة شرط في الصحة، بنحو لو أخل بالموالاة فإن التيمم يكون باطلا، وإلا وإلا فالأصل يقتضي الصحة، يعني وإلا لو لم نقل بهذا القول وهو مراعاة الضيق في جواز التيمم مطلقا فهنا لا نلتزم أن الموالاة شرط في الصحة، بل لو أخل بها يكون آثما وإن كان تيممه صحيحا. ثم يذكر مستحبا آخر وندخل إلى بحث جديد، ويستحب نفض اليدين بعد كل ضربة. إذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فله ضربة واحدة، إذا بعد هذه الضربة يستحب له أن ينفض اليدين، وإذا كان للغسل فلا بد من ضربتين، إذا لا يستحب له أن ينفض اليدين بعد الضربتين. بعد كل ضربة بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضرب إحداهما بالأخرى وليكن التيمم. هذا الفرع الذي أشرنا إليه، وهو أن الإنسان إذا لم يجد الماء فهل يجوز له أن يبادر إلى التيمم مطلقا أو لا يجوز له المبادرة إلى التيمم مطلقا، أو فيه تفصيل. يقول الشارح هناك أقوال في المسألة. القول الأول يقول بالتفصيل وهو ما اختاره الماتن هنا، وهو إن رجى زوال العذر فيجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت، فإن ارتفع العذر سيتوضأ وإن لم يرتفع عند ذلك يتوضأ. وأما إن لم يكن راجيا زوال العذر، لم يحتمل أن العذر سيزول، عند ذلك يحق له أن يبادر إلى التيمم، وإن كان يستحب له أيضا التأخير إلى آخر الوقت. هذا قول. والقول الآخر يقول يجب عليه أن يصبر إلى آخر الوقت مطلقا، سواء رجع له العذر ام لا. والقول يقول يجوز له البدار مطلقا يجوز له ان يتيمم قبل الوقت سواء رجع زوال العذر ام لا. ويكن التيمم عند اخر الوقت بحيث يكون قد بقي من الوقت مقدار فعله اي فعل التيمم مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة. اما اذا كانت باقي الشرائط موجودة بعد لا نحتاج ان نحسب ذاك المقدار من الوقت. قال مع باقي شرائط الصلاة المفقودة مقدار فعل التيمم وباقي شرائط الصلاة المفقودة ومقدار الصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا. يعني هنا بعد لا نجري قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لا بد أن يحسب ماذا إذا كانت الصلاة تحتاج إلى 5 دقائق، لا بد أن يبادر قبل 5 دقائق من الوقت، مو أنه يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فلا يبقى من الوقت إلا للتيمم ومقدار أداء ركعة من صلاة العصر مثلا، لا ليس الأمر كذلك. فلهذا قال والصلاة يعني مقدار فعل الصلاة تامة الأفعال إما علما وإما ظنا. ما هو المراد من علما أو ظنا؟ يعني تارة يستطيع أن يحسب حسابا دقيقا سيجد أنه يحتاج لفعل التيمم وشرائط الصلاة المفقودة والإتيان بالصلاة تامة الأفعال يحتاج إلى 15 دقيقة، فيقدم قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت، هذا علما. وأخرى يحسب حسابا إجماليا سيرى مثلا أنه يحتاج إلى نصف ساعة ولكنه بعد أن يتيمم ويأتي بشرائط الصلاة المفقودة ويأتي بالصلاة يجد أنه يبقى من الوقت ماذا؟ 10 دقائق، يبقى من الوقت ربع ساعة. قد صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ نقول أيضا صحيحة، قد تمت صلاته ولا تجب عليه الإعادة. قال تامة أفعالي علما أو ظنا ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف، يعني لا يؤثر في جواز التيمم ظهور الخلاف. هو حسب انه بقي من الوقت يحتاج من الوقت نصف ساعة ولكن بعد ان اتم كل الافعال وجد انه باقي ربع ساعة اخرى فهو قد تقدم على الوقت، هل صلاته صحيحة تيممه تام او لا؟ يقول نعم ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف. قال وليكن التيمم عند اخر الوقت وجوبا مع طمعي في الماء اذا رجا زوال العذر، اذا رجا فصول الماء، اذا طمع في فصول الماء يجب عليه ان ينتظر الى ان يضيق الوقت. ورجا حصول الماء ولو بالاحتمال البعيد، يعني ما لم يقطع بالعدم، فاذا قطع بالعدم عند ذلك يجوز له ان يبادر الى التيمم وان كان يستحب له التأخير ايضا. قال والا استحبابا، يعني وليكن التيمم عند اخر الوقت استحبابا، هذا اذا قطع بعدم زوال العذر. على اشهر الاقوال بين المتأخرين، القول الثاني ما هو؟ هذا القول هو قول التفصيل. القول الثاني ما هو؟ قال مراعاة الضيق مطلقا سواء احتمل وجود الماء او قطع بعدم وجوده الى اخر الوقت، اذا لا بد ان ينتظر وجوبا الى اخر الوقت. والثاني وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الاجماع، والثاني هو ماذا؟ والثاني مراعاة الضيق مطلقا، يعني ضيق الوقت لا بد ان يراعي حتى يجوز له التيمم، فلا يجوز له البدار حتى لو قطع بعدم زوال العذر. والثالث جواز التيمم، هذه الحاشية اللي رقم واحد تعميم للجواز، هذه غلط، تعميم لعدم الجواز، والشاهد عليه والثالث جوازه، يعني الثاني هو عدم الجواز والثالث هو الجواز بقرينة قول الشارح، والثالث جوازه مع السعة، والثالث جواز التيمم مع السعة مطلقا سواء رجع زوال العذر أم لم يرجو زوال العذر، والثالث جوازه مع السعة مطلقا وهو قول الصدوق في المسألة. والأخبار، ماذا تقولون في الأخبار؟ الأخبار مختلفة، بعضها تقول بأنه يجب عليه، يجب على المكلف الفاقد للماء الصبر مطلقا إلى أن يضيق الوقت، والإمام سلام الله عليه يعبر هكذا، يعلل يقول فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض. إذن يجب عليك أن تصبر، أنت لا تخاف على نفسك من عدم الإتيان بالصلاة، لأنه إن لم تحصل على الماء إلى آخر الوقت فيوجد الأرض فتستطيع أن تتيمم. هذه الروايات دلت على وجوب الصبر ومراعاة ضيق الوقت مطلقا، ولكن هناك روايات أخرى شاهد على أنه لا يستطيع أن يبادر إلى الصلاة وإن علم بزوال العذر بعد ذلك. يعني تلك الروايات التي مفادها جواز البدار إلى التيمم مطلقا حتى مع العلم أو احتمال زوال العذر بعد ذلك. من قبيل رواية سأل أبو بصير الإمام الصادق عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة. هذا معناه ماذا؟ أن المكلف لم يلحظ ضيق الوقت، وإنما بمجرد أن فقد الماء تيمم وصلى، والرواية مطلقة لم يفصل فيها الإمام أن هذا الذي صلى، يعني ترك الاستفسار، هذا الذي صلى مع فقد الماء تيمم وصلى هل كان يحتمل وجود الماء بعد ذلك أو لا يحتمل؟ فمن ترك الاستفسار من الإمام نستكشف أنه يجوز للإنسان إذا فقد الماء أن يبادر إلى التيمم والصلاة سواء احتمل وجود الماء بعد ذلك أو قطع بعدم وجود الماء بعد ذلك. إذن هنا طائفتان من الروايات، طائفة قالت يجب الصبر مطلقا، وطائفة قالت يجوز البدار إلى التيمم مطلقا. بعض جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، قال نحمل تلك التي قالت يجوز البدار على أنه قطع بعدم زوال العذر، وتلك التي قالت لا يجوز البدار نحملها على أنه احتمل وجود الماء بعد ذلك. فلهذا قال والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا من قبيل فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض، وبعضها غير مناف له. هذه إشارة إلى الطائفة الثانية التي دلت على الجواز مطلقا. يقول المات الشارح فلا وجه للجمع بينهما بالتفصيل، مو بينها، فلا وجه للجمع بينهما، يعني هذه الأخبار الدالة على الضيق وتلك الأخبار غير المنافية لها بالتفصيل. الجمع بين الطوائف المتعارضة يحتاج إلى شاهد من الروايات، أنت لا تستطيع أن تحكي مشاء، تارة يكون الجمع جمعا عرفيا، العرف يجمع هكذا، أنت لا تحتاج إلى شاهد من كتاب الله، وأخرى شاهد من كتاب الله والروايات، وأخرى أن الجمع بين الطائفتين ماذا؟ ليس عرفيا، ومن هنا يحتاج إلى دليل من الشارع. ما هو الدليل على أنكم تحملون تلك الروايات التي دلت على الجواز مطلقا على أنه قطع بعدم الماء، وتلك التي دلت يجب الصبر مطلقا على التي قطع بعدم وجود الماء؟ لا يوجد شاهد على مثل هذا الجام. هذا كله في التيمم الابتدائي. هذه الأقوال التي ذكرناها لكم إلى الآن إنما هي التيمم الابتدائي، يعني الآن يريد أن يصلي وهو على غير طهارة وهو فاقد للماء، فهل يجوز له أن يتيمم مطلقا أو لا يجوز له أن يتيمم مطلقا أو يوجد فيه تفصيل؟ أما لو فرضنا بليه هذا مولانا في محل الأخر، وأما الجمع أولى دائما مع وجود الشاهد، وأما مع عدم وجود الشاهد مو إحنا كيف نشون ما نريد نجمع. هذا قالوا في باب التعارض هالشكل، ولكنه غير تام وسيأتي في علم الأمر. اما بعض الاحيان الاخوه يذكرون مطلب انا اضطر ان اقف يم فد مقدار. هذه القاعده قاعده من القدماء ذكروها بانه كلما تعارضت الروايات فالجمع فيها اولى من الطرح، الا انه هذه القاعده في نفسها غير تامه. ما الدليل على انه كلما تعارضت الروايات فالجمع فيها لابد ان يكون اولى من الطرح؟ ومن هنا ذكر الاصوليون بانه في مقام التعارض اذا اردنا ان نجمع بين الروايات المتعارضه فاما ان يوجد عندنا جمع عرفي، يعني العرف لو اعطيت بيده هذه الروايات المتعارضه هكذا يجمع بينها، واذا لم يكن الجمع جمعا عرفيا عند ذلك يسمى الجمع جمع تبرعي، والجمع التبرعي ليس بصحيح الا اذا كان عليه شاهد من الروايات الوارد عنهم عليهم افضل الصلاه والسلام. ارجع الى اصل الحديث، هذا في التيمم الابتدائي وهو المثال الذي ضربنا. الان دخل الوقت وانا فاقد للماء ولكنه استطيع ان يتيمم، فهل يجب علي الصبر مطلقا او يجوز البدار مطلقا او التفصيل الذي اشرنا اليه؟ اما لو فرضنا اني دخل علي الوقت وانا كنت قبل دخول الوقت على تيمم، مثلا كان يجب علي الدخول في مسجد لنذر ونحو ذلك ولم اجد ماء، فيجب علي ماذا قبل دخول الوقت؟ ان اتيمم وادخل الى ذلك المسجد كالدخول الى احد المسجدين الحرامين. خب هنا افترضوا كنت ناذر انه في الساعة الكذائية الى الساعة الكذائية ان اكون في المسجد، فيجب علي ان اتيمم. او مثلا كانت علي صلاة نذرتها قرب الى الله ان اؤديها في الساعة 10 من الصباح، ركعتين نذرتها نذر علي انه ان صار كذا ساصلي ركعتين في الساعة 10 صباحا لم احصل على الماء فلم اجد الماء، يجب علي التيمم او لا يجب؟ نعم يجب التيمم لاداء ركعتين من الصلاة المنذورة. ثم بعد ذلك الوقت لم احصل على الماء حتى ينتقل التيمم فدخل وقت صلاة الظهر، فهل استطيع ان اصلي بذلك التيمم او لا استطيع؟ يقول لا اشكال ولا شبهة ان التيمم ان لم يكن ابتدائيا بل كان مستداما فانه تجوز الصلاة بذلك التيمم بعد تلك الاقوال التي تقدمت من وجود الصبر مطلقا من التفصيل وغير ذلك، بعد لا ترد في التيمم المستدام وانما هي في التيمم الابتدائي. فلهذا قال هذا في التيمم المبتدأ يعني التيمم الابتدائي، واما التيمم المستدام يعني الذي كان موجودا كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها، حتى تلك العبادة ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر في ذلك الوقت المعين الماء، او عبادة راجحة بالطهارة ولو ذكرا، كان قد نذر ان يقرأ في الساعة 11 آيات من القرآن الكريم، هو الانسان القرآن يقرأه وهو على طهارة افضل ام يقرأها لا على طهارة؟ من الواضح على طهارة، فتيمم لكي يؤدي ذلك النذر على طهارة، ثم دخل وقت صلاة الظهر فيستطيع ان يصلي بذلك التيمم صلاة الظهر. قال او عبادة راجحة بالطهارة ولو كانت تلك العبادة ذكرا ولذكر الله اكبر، جاز فعل غير تلك العبادة به اي بذلك التيمم مع سعة الوقت، فانه بمجرد ان يدخل وقت صلاة الظهر يستطيع ان يبادر ويصلي صلاة الظهر ولا يجب عليه ان يصبر الى ان يضيق وقت الصلاة. فرع جديد وهو من الفروع المهمة، ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه. افترضوا ان هذا الانسان كان قد تيمم تيممين، تيمم عن الغسل وتيمم عن الوضوء في تلك الموارد التي لا يجزي فيه التيمم عن الحدث الاكبر لا يجزي عن الحدث الاصغر. قلنا في جملة من الاسئلة السابقة ان الغسل لا يجزي لا يغني عن الوضوء، فافترضوا ان هذا الانسان كان عليه مس غسل مس الجسد ميت، وكان عليه ايضا وضوء واراد ان يصلي، وكان قد تيمم بدلا عن غسل المس اولا وتيمم عن بدلا عن الوضوء ثانيا. طب الان لو وجد ماء، هنا توجد صور ثلاث. الصورة الاولى ان يجد ماء كافيا للغسل والوضوء، فيبطل الغسل والوضوء تيممه عن الغسل والوضوء معا. الصورة الثانية ان يحصل على مقدار من الماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل، فهنا تيممه عن الغسل يبقى على حاله ولكنه يبطل تيممه عن الوضوء، فلا بد من التيمم من الوضوء بالماء. الصورة الثالثة هي العكس، فهنا يبطل غسله ويكون تيممه عن الوضوء صحيحا. ولكن في جميع هذه الصور التي ذكرنا لا بد أن نفترض هذه الجهة، وهي أنه مو بمجرد حصول الماء ينتقض التيمم، لا بد أن يحصل على الماء ويفوت مقدار يستطيع أن يؤدي به تلك الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء. مثلا كان يحتاج لإنجاز الغسل بالماء إلى 5 دقائق، ولكن وجد الماء، ولكن بعد دقيقتين أيضا انتفى وجود الماء، تعذر وجود الماء أن يستعمل الماء بسبب من الأسباب، هنا هل ينتقض تيممه أو لا ينتقض؟ ذاك يقول قول بأنه لا ينتقض تيممه، إنما ينتقض تيممه إذا حصل على الماء وفات زمان وفات وقت يستطيع فيه أن يؤدي الطهارة المائية، فإذا لم يؤدي عند ذلك انتقض تيممه، أما إذا لم يفت هذا المقدار من الوقت فإن تيممه لا يكون باطلا. وقول آخر يقول بمجرد حصول الماء ينتقض التيمم، فسواء فات مقدار من الزمان يستطيع أن يؤدي الطهارة المائية فيه أو لم يفت ذلك المقدار من الزمان. والسبب في هذا الاختلاف أيضا الروايات الواردة في المقام. ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها، أي من تلك الطهارة، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة، فغسل مس الميت مثلا، لأن غسل مس الميت لا يجزي لا يغني عن الوضوء، فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء، هذه من الوضوء خاصة متعلق بتمكنه، فلو تمكن مثل هذا الإنسان الذي كان عليه غسل مس الميت مثلا، تمكن ماذا؟ تمكن على مقدار من الماء يكفيه لوضوئه خاصة، فلو تمكن جملة معترضة من الوضوء خاصة ماذا؟ انتقض التيمم الذي هو بدل عن الوضوء خاصة، أن التيمم الذي كان بدلا عن الغسل فلا يبطل، انتقض تيممه يعني التيمم الذي هو بدل عن الوضوء هذا الذي يبطل، أن التيمم الذي بدل عن الغسل فلا يبطل. وكذا الغسل، يعني لو تمكن على مقدار من الماء لا يكفي للغسل والوضوء، وإنما فقط يكفي للغسل فقط، فهنا يبطل التيمم عن الغسل ولكن التيمم عن الوضوء باق على حاله. وكذا الغسل. ولكن والحكم بانتقاض التيمم بمجرد التمكن من الماء مبني على الظاهر، بمجرد ان وجد الماء نحكم بانتقاض التيمم ظاهرا، فاذا فات مقدار من الزمان كان يسع للطهارة المائية نحكم بانتقاضها ماذا؟ واقعا ايضا. اما اذا تعذر الماء ولم يفت مقدار من الزمان يسع الطهارة المائية، هذا معنى ان الانتقاض لم يكن واقعيا وانما كان بحكم الظاهر، تيممه لا يفت. الآن أنا على تيمم، رأيت هناك ماء، فهنا أحكم أن بعد وضوئي تيممي صار باطلا، لكن بمجرد أن خرجت من هذا المكان لأصل إلى الماء أريح الماء، بطل تيممي أو لم يصل تيممي؟ لم يبطل تيممي. لماذا؟ لأنه لم يفت زمان أستطيع فيه أن أأتي بالطهارة المائية. نعم بمجرد أن رأيت الماء ظاهرا حكمت ماذا؟ ببطلان التيمم، ولكنه هذا البطلان مراعى بفوات زمان يسع الطهارة المائية. فإذا تبين بعد دقيقة أو دقيقتين أن الوقت لم يكن يسع للطهارة المائية، ما توهمت أنه مبطل لتيممي ماذا؟ ليس مبطلا لتيممي. فلهذا قال والحكم بانتقاض التيمم بمجرد التمكن هذا مبني على الظاهر، وأما انتقاضه ظاهرا وواقعا مطلقا، يعني ظاهرا وواقعا، وأما انتقاض التيمم ظاهرا وواقعا فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية أي فعل الطهارة المائية متمكنا منها أي من الطهارة المائية. فلو طرأ بعد التمكن من الماء مانع قبل فعل الطهارة المائية كشف عن عدم انتقاض التيمم. هل كنت متوقع ان تيممي قد انتقض؟ واقعا لم ينتقض لانه لم يمر زمان استطيع ان اؤدي به الطهارة المائية. قال فلو طرأ بعد التمكن مانع قبل فعل الطهارة المائية كشف هذا الطرو، كشف طرو المانع عن عدم انتقاضه، يعني عن عدم انتقاض التيمم واقعا، وان كان بمجرد التمكن حكمنا بانتقاضه ظاهرا، حكمنا بانتقاضه ظاهرا. سواء شرع في المائية ام لم يشرع فيها، هذا الانسان كان على تيمم ووجد الماء ثم دخل الى الحمام، الماء كان مقطوع فجاء الماء، فدخل الى الحمام بعنوان انه كان على تيمم، بعنوان انه الماء موجود، فبمجرد ان غسل رأسه وقبل ان ينتقل الى غسل القسم الايمني والايسر انقطع الماء مرة اخرى، فبطل تيممه او لا؟ لم يبطل تيممه. لماذا؟ لانه لم يفت زمان يسع ماذا؟ الطهارة المائية، الغسل بالماء، سواء شرع فيها اي في الطهارة المائية ام لم يشرع فيها، لا فرق. وكم له نظير في الفقه كوجود الصلاة باول الوقت. هذه المرأة دخل عليها وقت الصلاة، صلاة الظهر، وبدأت بالشروع في الصلاة، فصلت الركعة الاولى، في وسط الصلاة جاءت العادة الشهرية، هذا يكشف عن انه وجب عليها الصلاة او انه لم يجب عليها الصلاة. لم يجب عليها الصلاة، نعم. لو كان قد مضى من الوقت بعد دخول الوقت، مضى من الزمان ما يسع صلاة الظهر، فيجب عليها القضاء بعد ذلك. اما لو شرعت في الصلاة بمجرد ان قال المؤذن الله اكبر، المرأة ايضا قالت الله اكبر ودخلت في صلاة الظهر بعد الركعة الاولى والركعة الثانية جاءت العادة الشهرية، فهنا يبطل صلاتها؟ نعم. تجب عليها، يجب عليها القضاء او لا يجب؟ لا يجب عليها القضاء، لانه لم يمر عليها وقت يسع لاداء صلاة الظهر مثلا. فلهذا قال كوجوب الصلاة باول الوقت، فانه لو عرض مانع يكشف عن انه لم يكن واجبا من اوله. والحج يعني كوجوب الحج للمستطيع بسير القافلة، هذا الانسان كانت الشرائط كلها متوفرة، ومن الشرائط في الأزمنة القديمة ماذا؟ ومن الشرائط وجود القافلة، ومن الشرائط في زماننا ماذا؟ أنه يستطيع أن يذهب بالطائرة، لأنه إن لم يذهب في الوقت المحدد هذا معناه أنه ماذا؟ لا يستطيع أن يصل إلى وجوب الحاج، لا يستطيع أن يؤدي الحاج، ولكن منعه مانع من الوصول إلى المطار في الوقت المحدد، وبعد ذلك ايضا لم يستطع ان يحصل على مكان للذهاب الى الحاج، هذا معناه انه لم يكن مستطيعا. لأنه نحن عندما نقول مستطيع ليس مرادنا أن يكون فقط عنده مال، وإلا ليس فقط وجود المال تحقق الاستطاعة، وجود المال وكثير من الشرائط الأخرى تحقق الاستطاعة. فإذا فاتت القافلة الإنسان لم يستطع أن يلتحق بالقافلة، الالتحاق بالقافلة واحدة من الشرائط المحققة للاستطاعة، فإذا لم يستطع اللحاق بالقافلة هذا معناه أن الاستطاعة لم تكن محققة، فليس يجب عليه الحج في تلك السنة. قال وجوب الحج للمستطيع بسير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب. هذه إشارة إلى نقطة، وهي أن الوجوب إنما يكون في عقدة الإنسان بهذا الشكل، وهو أن يمر زمان يدع فعل ذلك الوجوب وذلك الواجب. أما إن لم يمر ذلك الزمان هذا معناه أنه لم يستقر في عهدته ذلك الوجوب. يعني الآية المباركة عندما قالت أو عندما قال المولى إذا زالت الشمس فصلي، هذه فصلي إنما تستقر في عهدته متى؟ إذا مر زمان يسع الصلاة. أما إذا لم يمر ذلك الزمان، إنسان بمجرد أن أذن المؤذن قال الله أكبر ومضى دقيقة أو دقيقتين ومات هذا الإنسان، هل استقر وجود صلاة الظهر على عهدته أو لم يستقر؟ إن قلنا استقر وجود صلاة الظهر على عهدته فيجب على الإبن الأكبر أن يقبل، إن قلنا أنه لم يستقر على عهدته فلا يجب على الإبن الأكبر أن يقضي عن أبيه. ومن هنا قال مع اشتراط استقرار الوجود على عهدة المكلف، اشتراط ماذا؟ بمضي زمان يسع الفعل. اما اذا لم يمض ذلك المقدار من الزمان الذي يسع الفعل فلا يستقر الوجود في عهدة المكلف. نعم انا بمجرد ان قال المؤذن الله اكبر توجه الي خطاب صل صلاة الظهر، ولكن هذا الصل صلاة الظهر متى استكشف انه استقر في عهدتي؟ اذا مضي زمان يسع صلاة الظهر. اما اذا لم يمض ذلك المقدار انا كنت متوهم اني قد وجد علي صلاة الظهر، وبعد ذلك ينكشف لي انه لا لم يكن واجبا علي. واضح المطلب؟ قال مع اشتراط استقرار الوجوب، يعني قد يحدث الوجوب لكنه قد يستقر وقد لا يستقر. متى يستقر في عهدة المكلف؟ اذا انكشف ان الوقت كان يسع لفعل تلك الصلاة. قال مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان يسع الفعل. لماذا؟ لاستقالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها. نحن قلنا فيما سبق في علم الأصول ماذا قلنا؟ قلنا بأنه الصلاة أو أي فعل لابد أن يكون الوقت مساويا له أو أكثر منه. أما هل يعقل أن يأمرني المولى بفعل في زمان ذلك الزمان لا يسع ذلك الفعل؟ قلنا غير معقول، لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح من المولى. باستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، هذا كله بناء على القول الأول، وهو أن التمكن من الماء ليس هو الموجب لانتقاض التيمم ظاهرا وواقعا، بل هو موجب لانتقاض التيمم ظاهرا. فإن تبين وجود وقت يسع الطهارة المائية يتضح أنه انتقض ظاهرا وواقعا. ولكن في قبال هذا القول يوجد قول آخر يقول لا، بمجرد أن تتمكن من الماء انتقل التيمم، سواء مر زمان يسع الطهارة المائية أو لم يمر ذلك الزمان. فإذا عدم الماء ولم يكن الزمان كافيا انتقل التيمم، لا بد من تيمم جديد. قال مع احتمال انتقاضه أي التيمم مطلقا ظاهرا واقعا بمجرد التمكن من الماء، سواء مضى زمان يسع فعل المائية او لم يمض زمان يسع المائية. والروايات ايضا في ذلك مختلفة، منها قلت لابي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء بمجرد أن يصيب ماء ماذا؟ بطل تيممه. بعد لا فرق أن يمضي زمان يسع فعل المائية أو لا يمضي زمان يسع فعل المائية. هذه رواية، ولكنه رواية أخرى قال فقد روي عن الإمام الصادق قال قلت فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته، قال قلت له فيصلي بالتيمم صلاة أخرى، قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض تيممه، ولكن إذا رأى الماء ولم يكن قادرا عليه فلا ينتقض تيممه. إذن بعض الروايات تقول أن بمجرد التمكن من الماء ينتقض ظاهرا، أما واقعا فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية، وبعض الروايات تقول ينتقض بمجرد التمكن من الماء مطلقا سواء مضى زمان يسع المائية أم لا، مع احتمال انتقاض التيمم مطلقا كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب. ثم الآن توجد حالات متعددة، تارة أن هذا المتيمم، التفتوا جيدا، تارة أن هذا المتيمم يتمكن من الماء قبل الدخول في الصلاة، وأخرى يتمكن من الماء بعد الانتهاء من الصلاة، وثالث يتمكن من الماء وهو في أثناء الصلاة. أما إذا تمكن من الماء بعد الانتهاء من الصلاة فلا إشكال صحة صلاته، وإنما يجب عليه المائية للصلوات وللأفعال الآتية. وأما إذا تمكن من الماء قبل الصلاة فإذا لا إشكال ولا شبهة، بطل تيممه ويجب إتيان المائية. وإنما الكلام كل الكلام فيما لو فرض أنه تمكن من الماء أثناء الصلاة، فهل يجب عليه قطع الصلاة ثم الوضوء ثم الصلاة، أو أنه لا يجوز له ذلك؟ أقوال مختلفة في المسألة. قال وحيث كان التمكن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخول المكلف، يعني اتفق التمكن من الماء قبل دخول المكلف فالصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور، يعني إذا مضى زمان يسع فعل المائية لم يستشكل أحد في أنه إذا تمكن من الماء ومضى زمان يسع فعل المائية فهنا قد انتقض تيممه ظاهرا وواقعا ولا يحق له الدخول إلى الصلاة بمثل هذا التيمم. وإن وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته أيضا إجماعا، ولكن وانتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة التي فرغ منها. وأما ولو وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير، بمجرد أن قال الله أكبر لصلاة المغرب أو لصلاة الظهر حصل على الماء، وجد الماء، ولو وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير أتمها مطلقا سواء كان قد قرأ الحمد والسورة أم لا، سواء كان قد ركع أم لا، لأنه ستأتي بعض الأقوال أنه ما لم يقرأ فيجب عليه أن يتوضأ ثم يصلي. قول آخر يقول إذا قرأ ما لم يركع أيضا يجب عليه الرجوع والتوضؤ. هذا قوله مطلقا، يعني سواء قرأ أم لا، سواء ركع أم لا، هذا قول. فلهذا قال الماتن على الأصح، شوفوا التفتوا في آخر العبارة يقول مقابل الأصح أقوالون، ما لم يركع ما لم يقرأ، بيانه سيأتي. قبل ماذا نقول بأنه لا يجب عليه بل لا بد من إتمام الصلاة؟ يقول عملا بأشهر الروايات، لأن الروايات في المقام مختلفة، وأشهر الروايات تقول إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير فإنه يتم صلاته. عملا بأشهر الروايات وأرجحها سندا، حيث أن هذه الرواية التي عملنا بها وهي الأصح أقواها سندا، هذا مضافا إلى تأييد هذا القول بأنه يحرم قطع العبادة، يحرم قطع الصلاة، ولا تبطلوا أعمالكم، كما استدل على ذلك بهذه الآية المباركة. وإن كانت الاستدلال تأمل، نعم الإجماع قائم على عدم قطع، على عدم جواز قطع الصلاة، واعتراضا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال، ولا فرق في ذلك بين أن يتمكن من الماء وهو في صلاة واجبة، وبين أن يتمكن من الماء وهو في صلاة نافلة أو مستحبة. وإن استشكلت المستحبة لماذا؟ لأنه يجوز قطعها ولو مخيران، لا يحرم قطع النافلة. ثم وحيث حكم بالإتمام، يعني في المورد الذي قلنا أنه يتم رخصتان لو يتم عزيمتان، أي منهما؟ نحن قلنا يتم صلاته، أتم صلاته يعني يجوز له أن يتم، ويجوز له ماذا؟ أن يقطع ثم ويتوضأ ويصلي ومخيرا، أو يتم يعني يجب عليه أن يتم. ماذا؟ يقول لا، عندما نقول يتم يعني يجب عليه أن يتم، هذا عزيمة وليس برصة، هذا من قبيل أنه الصلاة في السفر ماذا؟ قصر. القاصرة عزيمة أو رصة؟ عزيمة لا رصة، وأنت مخير بين الإتمام وبين القاصرة. كذلك في المقام، نحن عندما نقول لو وجد الماء في الأثناء أتمها، مو أتمها بنحو الاختيار، يستطيع أن يتمها يستطيع أن يقطعها، لا، أتمها يعني يجب عليه أن يتمها، لأن الإتمام عزيمة وليس برصة. هذا إذا كانت الصلاة واجبة. أما إذا كانت الصلاة مستحبة، عندما نقول أتمها يعني أتمها رصفتان، مو أتمها عزيمتان. قال وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوب الصلاة، يعني هو عزيمة على فرض أن الصلاة ماذا؟ واجبة، فيحرم قطعها، أي تلك الصلاة التي دخل فيها بالتيمم، فيحرم قطعها والعدول بتلك الصلاة التي دخل إليها بالتيمم والعدول بها إلى النافلة. لأنه في جملة من الموارد الشارع أجاز أنك إذا دخلت في صلاة واجبة وأقيمت جماعة فتستطيع أن تعدل بها إلى صلاة النافلة وتطلها، وإما تقطعها، لأن الصلاة النافلة ماذا؟ يجوز قطعها. أو مثلا الإنسان دخل إلى الصلاة وتذكر بعد أن قال الله أكبر أنه قد نسي الأذان، هنا الشارع أجاز له أن ينوي أو يعدل بهذه الصلاة الفريضة، يعدل بها إلى النافلة ثم يقطعها ويؤذن. قال فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة. لماذا؟ لأن ذلك يعني حرمة القطع والعدول بها إلى النافلة، لأن ذلك العدول بها إلى النافلة، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة، وليس الدخول إلى الصلاة بالتيمم من تلك الأسباب المسوغة لجواز العدول إلى النافلة، لأن ذلك يعني جواز العدول إلى النافلة مشروط بأسباب مسوغة، وليس الدخول إلى الصلاة بالتيمم من تلك الأسباب التي تجيز للإنسان أن يعدل من فريضة إلى نافلة. ما هي تلك الأسباب؟ من قبيل أن الإنسان أراد أن يدرك فضيلة الجماعة. ولا تقيس المقام والحمل على ناس الأذان قياسا، لا تقول أنه كيف في باب من نسي الأذان يحق له أن يعدل إلى النافلة ثم يأتي بالنافلة وبعد ذلك ماذا؟ يأتي بالأذان ويصلي الفريضة. يقول قياس المقام بناس الأذان قياس، وهو لا دليل عليه، بل الدليل على العدم، لأن القياس ليس من مذهبنا. والحمل على ناس الأذان قياس. ولو ضاق الوقت، يعني دخل وإذا أراد أن يقطع ثم يأتي بالمائية ثم يصلي، لا يستطيع أن يأتي بالصلاة في وقتها. قال ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم، يعني في تحريم قطع الصلاة. ثم وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن من الماء بعد الصلاة؟ قولا كان في داخل الصلاة وجد الماء، بمجرد أن قال السلام عليكم ورحمة الله انقطع الماء مرة أخرى، فانتقى تيممه أو لم ينتقى تيممه. ثم نقول أن المانع الشرعي كالمانع العقلي، عندما كان في الصلاة كان عنده مانع لأنه يحرم عليه قطع الصلاة، فكما أن المانع العقلي لا نحكم فيه بانتقاض التيمم، أيضا وجود المانع الشرعي لا نحكم فيه بانتقاض التيمم. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة من الصلوات الآتية على تقدير عدم التمكن من الماء بعد الصلاة؟ الأقرب العدم، يعني لا ينتقل، لما تقدم من الشارع من أن التمكن الناقض وأي تمكن مشروط بالتمكن ومشروط بمضي زمان يتأ فعل المائية، والمفروض أنه هذا الإنسان لم يكن متمكنا. فإن قلت هناك كان مانع عقلي، يقول المانع الشرعي أيضا كالمانع العقلي، وقطع الصلاة حرام فهو مانع بحكم فهو مانع شرعي بحكم المانع العقلي، والمانع الشرعي كالمانع العقلي. عندما قال الماتن أتم الصلاة مطلقا على الأصح، الآن يقول الشارح ومقابل الأصح الذي ذكره الماتن أقوال أخرى، من تلك الأقوال الرجوع ما لم يركع، فإذا كبر وقرأ وقبل الركوع حصل على الماء، بعض الروايات قالت أنه يقطع الصلاة يأتي بالمائية ثم يصلي، منها الرجوع ما لم يركع، ومنها الرجوع ما لم يقرأ، بمجرد أن قال الله أكبر وجد الماء. هنا بعض الروايات قالت أنه ماذا؟ أنه يقطع. ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه، إن كان في سعة من الوقت فيقطع الصلاة حتى لو كان في آخر ركعة من الصلاة، وإن كان في ضيق من الوقت فلا يجوز له أن يقطع الصلاة. يقول والأخيران لا شاهد لهما، يعني ما لم يقرأ والتفصيل، نحن عبرنا أكو روايات لم روايات، الروايات مرتبطة ما لم يركع، والأول مراد من الأقوال من الأول يعني الرجوع ما لم يركع، لأنه ذكر ثلاثة أقوال، الرجوع ما لم يركع، الرجوع ما لم يقرأ، التفصيل. يقول والأخيران يعني الرجوع التفصيل بسعة الوقت وضيقه، والرجوع ما لم يقرأ لا شاهد لهما، لا يوجد عليهما دليل، والأول مستند يوجد له شاهد من الروايات، ولكن والأول مستند إلى رواية، ولكن تلك الرواية معارضة بروايات أشهر وأرجح منها سندان، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها كما تقدم. هذا تمام الكلام في كتاب السهارة، بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى كتاب الصلاة، والحمد لله رب العالمين.